جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شيخنا الفاضل جزاك الله عنا خيرا، هناك بعض الإخوة ينظمون رحلات الحج والعمرة من الدول الأوروبية، ويسعر المنظم قيمة الرحلة بأكملها دون أن يبين ثمن كل الخدمات المنصوص عليها، فما حكم هذه المعاملة؟ هل هي جائزة مع ما فيها من الغرر؟ وهل يترتب على الحاج أو المعتمر إثم؟ من المعلوم أن تنظيم رحلات للحج والعمرة هذا شيء جيد، وكذلك كونه يؤخذ مقابل ذلك هذا شيء لا بأس به، ولكن الذي ينبغي أن الإنسان يبين لهم الشيء الذي سيقوم به ويقدمه لهم حتى يكونوا على بينة، وحتى يعرفوا الخدمات التي سيقوم بها. ومن المعلوم أنه إذا حصل البيان فهذا هو الذي ينبغي، لكن لو ما حصل فإن أول رحلة تكون يعرف بها ما عند الإنسان، وعلى ضوء ذلك يتعامل معه في المستقبل أو لا يتعامل معه. لكن دخول الناس على بينة وكونه يبين لهم ما يقدمه من خدمات وما يقوم به من أعمال حتى يكونوا على بينة من هذه المعاملة أو هذا التعامل الذي يكون بينهم وبين هذا الشخص. يقول: ما صحة حديث من كثر ضحكه عوقب بعشر عقوبات؟ لا أعرف حديثا في هذا. يقول: هناك بعض المسؤولين بالمساجد والمراكز الإسلامية يتعاملون معاملات تجارية بالمسجد، إما بالإدارة أو بالساحة، قاصدين بأن أرباح تلك المعاملات تسد حاجيات المسجد، فما حكم هذا التعامل؟ البيع والشراء في المساجد لا يجوز. البيع والشراء المساجد ما ليست محلا للبيع والشراء، محل الشراء والبيع الأسواق. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالأسواق هي محل البيع والشراء والصخب وارتفاع الأصوات والأخذ والرد، وأما المساجد إنما هي للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. وأما المساجد وأما البيع والشراء فليست هي محله، وإنما محله الأسواق. هل يجوز تعليق الصناديق على جدران المسجد لجمع التبرعات لصالح المسجد؟ لا بأس بذلك، لأن هذا ما في بيع ولا شراء، وإنما هذا في تبرع وتصدق. الإنسان يضع في هذا الصندوق الشيء الذي تجود به نفسه. هل يجب أن يقول كفارة المجلس كل فرد من الجماعة، أم يكفي أن يقولها أحدهم؟ لا، ما يكفي أن واحد يقول، وإنما كل واحد يأتي في الدعاء الذي هو كفارة المجلس. يستدل البعض على اجتماعهم في حلقة يذكرون الله فيها بشكل جماعي بحديث: إذا مررتم بحلق الذكر فارتعوا، ويقولون بأن جملة حلق الذكر عامة تعم مجالس العلم وغيرها، فنرجو من فضيلتكم التوضيح. أعد. يستدل البعض على اجتماعهم في حلقة يذكرون الله فيها بشكل جماعي بحديث: إذا مررتم بحلق الذكر فارتعوا. هذا ما يدل على المدعى، لأن هذا يعني يدل على أنهم إذا جاءوا لحلق الذكر يجلسون، مثل جلوسكم الآن واستماعكم للكلام الذي قلته، هذه هي حلق الذكر والاستفادة منها. أما كون الناس يجتمعون ويذكرون الله في صوت واحد فهذا ليس من هدي السلف وليس من طريقة السلف. نعم، لو أنهم اجتمعوا واحد يقرأ القرآن والثاني يقرأ ثم الثاني يقرأ ويصحح له، والإنسان يقوم قراءته ويصحح قراءته، هذا شيء جيد. أما كونهم بصوت واحد يقرؤون القرآن أو يذكرون الله عز وجل بصوت واحد هذا ليس ليس ليس عليه دليل. والحديث هذا لا يدل على هذا، وإنما يدل على أن الإنسان عندما يأتي لمجالس العلم ومجالس الذكر فإنه يستفيد منها ويشارك فيها ويحصل من هذه المنافع التي فيها. أما كون الناس يذكرون بصوت واحد لا يتقدم أحد ولا يتأخر، أو يقرأ القرآن بصوت واحد لا يتقدم ولا يتأخر، هذا ليس بصحيح. هل كتاب الورد المصفى المختار كتاب من كتب الأذكار يحافظ عليه، أم هو تجميع فقط لأدعية القرآن والسنة؟ هناك كتب كثيرة للأذكار متعددة، ولكن من أحسنها يعني كتاب الكلم الطيب لابن تيمية، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة، والشيخ الألباني رحمه الله انتقى منه ما كان صحيحا وطبع بصحيح بكتاب صحيح الكلم الطيب، صحيح الكلم الطيب. فالإنسان إذا اقتنى مثل هذا الكتاب المختصر واستفاد منه لا شك أن هذا هو، لأن هذا فيه ذكر للأحاديث وذكر مستندها وذكر المكان الذي وردت فيه، فهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. نعم. سؤاله الثاني يقول: إذا اشترى الإنسان سلعة لا يدري من أين جاء بها بائعها، كأن تكون أو كأن يكون ثمنها أقل بكثير عن مثيلاتها في مكان آخر، فهل إذا اشتراها يكون آثما؟ البيع بالرخص وأقل من المثيلات في الأماكن الأخرى له أحوال، لأن قد يكون هذا الذي جاء بها سارقا لها ويبيعها برخص لأنه ما خسر عليها شيء، وقد يكون الإنسان محتاج إلى قيمتها وشديد الحاجة إلى قيمتها وهو يريد أن يبيعها ولو كان برخص. فإذا كان الإنسان شك في إنسان أو كان إنسان متهم فلا يشتري منه إذا كان بهذه الصورة، وإذا كان الإنسان يعرف الإنسان وأنه غير متهم فإنه يشتري منه، لأن الإنسان قد يبيع الشيء برخص لحاجته إلى النقود، لحاجته إلى النقود، شيء في يده يريد أن يتخلص منه ويبيع برخص، وهذا كما هو معلوم. ولهذا يختلف المجلوب عن المطلوب، فالجالب للشيء يريد أن يبيع وأن يحصل النقود، وأما صاحب الدكان الذي عنده البضائع فهو يبيعها كما يعني بأسعارها التي سواء أخذت اليوم أو بكرة أو بعد غد أو بعد غد وهكذا. ولهذا قضية البيع بالرخص قد يكون صاحبه محقا وقد يكون مبطلا، قد يكون مبطلا إذا كان سارقا، وقد يكون محقا إذا كان عنده شيء يريد أن يتخلص منه وهو رابح في بيعه بأي شيء يحصله لأنه محتاج إلى النقود. والإنسان إذا كان يشك في إنسان ولا يطمئن إليه لا يشتري منه، وإذا كان لا يشك فيه أو أنه يعرفه وأنه مأمون فيشتري منه ولو كان رخيصا. يقول فضيلة الشيخ: كيف السبيل لنيل الخشية، فما هي الوسائل التي بها تنال خشية الله؟ تنال خشية الله بكل إنسان يستشعر بأن الله مطلع عليه وأنه رقيب عليه وأنه لا يخفى عليه خافية، وأنه وإن خفي حاله عن الناس فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، الناس لا يعلمون إلا ما شاهدوه وعاينوه، وإذا اختفى عنهم الإنسان فإنهم لا يعلمون عنه شيئا، وأما الله عز وجل فهو مطلع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، فيجلب للإنسان الخشية استشعاره باطلاع الله عز وجل عليه، وأن الله تعالى لا يخفى عليه منه شيء، وأنه لو استتر عن الناس فإنه لا يستتر عن الله. فإذا استشعر الإنسان هذا المعنى خشي الله عز وجل. ومن أسباب الخشية كل إنسان يتذكر الموت ويتذكر انتهاءه من هذه الحياة، وأن أمامه القبر والأهوال والأفزاع، وأمامه النار والجنة، وأن الموفق هو الذي يستعمل حياته فيما يعود عليه بالخير في الدار الآخرة، ويبتعد عن استعمال حياته فيما يعود عليه بالمضرة في الدنيا والآخرة. ومن ذلك التأمل في القرآن والتدبر لمعاني القرآن وما اشتمل عليه القرآن من الزواجر والقوارع، فإن ذلك مما يلين القلوب، كما قال الشاعر: وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. يعني فالقرآن فيه العبر وفيه العظات وفيه الزواجر والقوارع التي تؤثر في الإنسان إذا تأملها وتأمل ما فيها، يكون ذلك من أسباب خشيته لله سبحانه وتعالى. يقول: خرجت من مكة إلى جدة لتأكيد حجز الطيارة، ثم عدت في اليوم نفسه وقمت بطواف الوداع بعد العودة من جدة، ثم أتيت إلى المدينة، فهل علي شيء؟ إذا كنت فعلت أعمال الحج كلها، أعمال الحج كلها، ولم يبق عليك إلا طواف الوداع، فإن خروجك إلى جدة خروج من غير وداع، والإنسان لا يغادر مكة إلى جدة أو غيرها إلا وقد ودع، سواء كان من أهل الجدة أو ليس من أهل الجدة. وإذا كان الأمر كذلك وأنك قد فعلت جميع أعمال الحج ولم يقع عليك إلا طواف الوداع، فإن ذهابك إلى جدة ذهاب من غير وداع، وعلى هذا فيلزمك الفدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم إن استطعت، وإلا صمت 10 أيام مكان هذه الفدية. هذان سؤالان. الأول يقول: عندنا في الجزائر عادة، وهي أن الحاج إذا رجع من حجه فإن أهله وأقاربه يذبحون ويعملون وليمة بسبب رجوعه من الحج سالما، ويزوره الجيران والأصحاب ويأكلون الطعام ويطلبون منه الدعاء، فما حكم هذا الفعل؟ والآخر يقول: ما حكم الولائم التي تصنع بمناسبة الرجوع برجوع الحاج إلى بلده، وهل يستجيب من دعي إليها؟ مثل هذه التكلفات ما تنبغي، وإكرام القادم لا بأس به، لإكرام القادم من حج أو من سفر أو غيره لا بأس به، ولكن التكلفات ما ينبغي أن تكون، وإنما يكون الأمر يعني شيئا عاديا دون تكلف، هذا هو الأولى. وإذا حصل أنه أكرم أو أنه صنع له طعام فإنه لا بأس بذلك. هذا سائل يقول بأنه قد أجرى لابنه عملية الختان، لكنه يرى أنه لا يزال موجود جلده فوق الذكر، فالسؤال: هل له أن يعيد الختان مرة أخرى؟ نعم، إذا كانت الحشفة ورأس الذكر مغطى، يعني مغطى، فإنه يزيله. أما إذا كان ليست رأس الذكر مغطى وإنما بعضه مكشوف، فإن هذا يذهب إذا بلغ الإنسان، العادة أنه يذهب إذا بلغ الإنسان يذهب. وأما إذا كان الذكر مغطى وهو صغير فإنه يزال هذا الذي بقي ما دام أن الحشفة مغطات. وأما إذا كان بعضها مكشوف وبعضها مغطى فإن هذا يزول عند البلوغ. نعم. يقول السائل: في بلدنا عندهم نظام وهو أنك إذا أجرت محلا للتجارة أو للسكنة وبقيت فيه أكثر من سنتين فإن صاحب المحل إذا أراد إخراجك فإنه يدفع لك مالا، فهل هذا المال تجوز المطالبة به وأخذه؟ وهل هناك فرق بين محل السكنة ومحل التجارة؟ لا يجوز مثل هذا العمل، لأن هذا ظلم وأخذ للحقوق، لأن صاحب السكن أو صاحب الدكان هو الذي يستفيد منه، فإذا أجره فيأخذ أجرته، وإذا أراد أن يخرج من فيه يخرجه. وأما كونه يؤجر ثم بعد ذلك يصير المستأجر هو المالك وهو الذي يدفع، يعني يدفع له من أجل أن يخرج، كيف يكون هذا؟ هذا من الظلم، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: ما حكم من سعى أول السعي في الدور الأرضي وفي بداية الشوط الأول خرج من الباب وجعل المسعى عن يساره وأكمل الشوط الأول وبينه وبين السعي الفاصل الجدار، جدار المسجد الحرام، ثم أكمل في الدور الثاني وذلك بسبب الزحام؟ إيش؟ عيد. بدأ السعي في الدور الأرضي. وفي بداية الشوط الأول خرج من الباب وجعل المسعى عن يساره وأكمل الشوط الأول وبينه وبين المسعى فاصل وهو الجدار. يعني في المسجد؟ إيه. هذا لا يجوز، هذا خرج عن المسعى. المسعى له مكان معين لا يفعل فيه، يفعل السعي في غيره. فإذا كان سعى من وراء الجدار الذي هو من جهة المسجد والذي يفصل بين المسعى وبين المسجد، فهذا العمل غير صحيح ولا يعتبر سعى، يعتبر هذا الذي فعل هذا الفعل غير ساع، لأنه ما سعى في المسعى، وعليه أن يرجع إلى مكة ويسعى السعي الذي عليه، لأن فعله أو حصول يعني بعض الأشواط أو بعض الشوط في غير المسعى هذا لا يصح، لأن السعي لابد أن يكون في المسعى. نعم. هل هناك دليل يبيح المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ ما هناك دليل معين، والحرمان مثل غيرهما إلا أنه عند شدة الزحام وعدم التمكن من الانتظار، لا سيما إذا كان الإنسان له حاجة يريد أن يقضيها في محل قضاء الحاجة ولا يستطيع أن يصبر فله أن يتجاوز. وأما إذا كان ليس هناك ضرورة فإنه ينتظر قليلا، والزحام ينتهي بسرعة، الزحمة تنتهي بسرعة، وإنما الزحمة تكون في البداية، فإذا انتظر قليلا فإن الزحام يذهب. والحاصل أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلين لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي إلا إذا كان هناك ضرورة، كان يكون مثلا عند المطاف، فإن الطائفين أولى من المصلين، الطائفين أولى من المصلين، والصلاة في مكان الطواف لا يصلح الإنسان يصلي بين يدي الطائفين، وإنما يصلي في مكان بعيد. وإذا صلى طاف الناس ومروا به وهم طائفون فهو المخطئ وهم المصيبون. رجل يريد بيع أملاك له والمشتري سيقترض من بنك الربوي ليشتري منه، فهل يجوز هذا البيع؟ البيع على إنسان اللي سواء كان يعني عنده مال يعني اشتراه يعني أو المال يعني من فيه ربا أو ما إلى ذلك، الإنسان عندما يبيع إذا كان بيعه يعني لهذا المكان لا يتخذ يعني مكانا للربا، كان يعني يبيع مثلا بيت من أجل أن يكون محلا للبنك الذي هو ربوي، فمثل هذا لا يجوز. وأما كون الإنسان يبيع على إنسان يعني ماله مختلط يعني فيه الحلال وفيه الحرام هذا لا بأس، مثل الكفار، الإنسان يشتري من الكفار أو يبيع على الكفار، والكفار كما هو معلوم يستحلون الخمر ويستحلون الخنزير، وليس الإنسان وليس هناك مانع من شراء مثل ذلك. يقول أنا صاحب السؤال البارحة المتزوج بثانية وقلت بأنني لم أسعد فيه، لكن المشكلة أن الثانية ابنة عمي وتحبني وقد كتبوا علي مهرا مؤخر 30,000 ريال، فلو طلقتها أخشى من الإثم، فما ذنبها؟ لكني لست بسعيد وأتمنى في أسرع وقت الفرقة، فما رأيكم؟ والله الجواب عندك أنت ليس عندي أنا، يعني هذا شيء يرجع إليك، إن كنت تريد البقاء ويترجع عندك البقاء ابقي، وإن كنت ترى المصلحة في الفراق فارق. نعم. في بعض البلدان العربية يقومون بوشم البنت وهي صغيرة، فما الحكم في ذلك؟ وهل تقوم بإزالته إذا هذا غلط؟ أقول هذا غلط، لأن الوشم حرام، لأن الله الواشمة والمستوشمة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز مثل هذا العمل. وإذا كان موجودا وأمكن التخلص منه بعملية لا يترتب على الإنسان مضرة فذلك مطلوب، وإذا كان يترتب على إزالته مضرة فإنه يبقى ويكون الإثم على من حصل منه فعل ذلك. نعم. يسأل عن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ما المقصود بالآية؟ ما المراد بالأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم؟ الأسماء التي علم الله عز وجل شاء الله تعليمه إياها ليس معنى ذلك أنه كل اسم في الدنيا أنه علم إياه، وإنما علم الأشياء التي هي يعني مسميات الأشياء كالأنواع المتعددة، يعني هذا له اسم وهذا له اسم وهذا له اسم، هذا هو الذي تعنيه الآية. سؤاله الثاني ما الهيئة التي يبعث عليها البشر يوم القيامة؟ هل سيكون طولهم بطول آدم 60 ذراعا؟ يبعثون، عندما يبعثون يبعثون كما خلقوا، حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما كانوا خرجوا إلى الدنيا غير مختونين فإنهم يبعثون غير مختونين، ولكنهم إذا دخلوا الجنة يكونون على طول آدم 60 ذراعا. وأما الكفار فإنها تضخم أجسادهم إذا دخلوا النار حتى يكون ضرس الكافر مثل جبل أحد كما جاء في الحديث في صحيح مسلم، وكما جاء في الصحيح أيضا أن ما بين منكبي الكافر مثل ما بين مكة وقديد، يعني يجي 120 كيلو. فأجسام الكفار تضخم كما جاءت في ذلك الأحاديث، وأما الجنة فإنهم يكونون على طول آدم 60 ذراعا كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ماذا تقول يا شيخ في الحاج الذي ماله من البنوك، أي تجارته عن طريق البنوك الربوية؟ أولا على الإنسان يبتعد عن الربا وعن أكل مال الحرام، لأن أكل مال الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال، ثم ذكر رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام والعياذ بالله من أسباب عدم قبول الدعاء، فالإنسان يبتعد عن الحرام ويسلم من الحرام، لأنه سيعاقب على ذلك في الدار الآخرة، يعاقب على ذلك في الدار الآخرة. وأما الحج، إذا حج بمال حرام فإنه حجه صحيح، ولكنه آثم باستعمال الحرام، سواء استعماله في حجه أو استعماله في أكله أو استعماله في لبسه أو استعماله في أي شيء يستعمله فيه، ما دام أنه حرام فإنه يؤخذ عليه. حجه صحيح ولو كان ماله حراما، ولو كان مال الذي حج به حرام، ولكنه آثم لفعل الحرام وآثم لأكل الحرام والاستعمال الحرام والاكتساب الحرام، فهو جمع بين الإحسان والإساءة، محسن في حجه ومسيء في استعماله الحرام وتحصيله الحرام. مثل لو أن إنسانا صلى وعليه ثوب حرير، ثوب الحرير لا يجوز لبسه للرجال، والصلاة لابد فيها من ستر العورة، وإذا كان صلى بثوب حرير فصلاته صحيحة ولبسه للحرير يعاقب عليه ويؤاخذ عليه. وكذلك المرأة إذا حجت بدون محرم فإن حجها صحيح وهي آثمة لسفرها بدون محرم. يقول: ما هو الأفضل بالنسبة للرجل الواحد أن يذبح أضحية بقرة أو يشارك سبعة أشخاص في بقرة؟ كون يذبح بقرة لا شك أن هذا أكمل وأفضل، أو يذبح ناقة يعني أضحية لا شك أن هذا أكمل، وكونه يشارك في سبعة في البقرة وسبعة في البدنة، وكل إنسان يضحي بناقة أو ببقرة لا شك أن هذا عمل طيب وأفضل وأكمل. وأما المشاركة فإن الأضحية جزء من سبعة أجزاء، فهو مثل ما لو ضحى بسبع ضحايا أكمل وأفضل من الأضحية بأضحية واحدة. ماذا يترتب على الحاج الذي لم يبت في مزدلفة ولم يحط الرحال لأن الحافلة لم تتوقف في مزدلفة نظرا للازدحام؟ إذا كان خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فإن عليه الفدية لأنه ترك المبيت، وأما إذا كان جاء مزدلفة بعد نصف الليل وخرج منها بعد ذلك ليس عليه شيء. ما حكم إسبال الثياب وهل يجوز إسبالها بدون كبر؟ إسبال الثياب حرام، لا يجوز الإنسان أن يسبل ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسلم الكعبين فهو في النار. ولكنه إذا كان الإسبال مع كبر وخيلة شر على شر وسوء على سوء وضرر على ضرر، وأما إذا أسبلها من غير كبر فذلك حرام، وهو أخف شرا وأخف ضررا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسلم من الكعبين فهو في النار، ما قال بشرط أن يكون للخيلاء، ولكنه إذا وجد مع الخيلاء كان أشد إثما وأعظم إثما. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا رأوا الشخص مسبل ما يسألون، يقول: أنت تفعل كبر ولا ما هو كبر، أنت متكبر وغير متكبر، تفعل خيلة ولا ما تفعل خيلة، ينهونه عن ذلك. كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه في مرض موته لما كان طعن وكان الناس يعودونه وبطنه مفتوح يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه، جاءه شاب وأثنى عليه خيرا، أثنى عليه ثناء عظيما، ولما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض. فقال ردوا علي غلام. ثم قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. قال هو في هذه الشدة رضي الله عنه وأرضاه ما قال له يعني أنت لماذا تفعل، هل تفعل خيلة ولا ما تفعل خيلة، إن كنت تفعل خيلة ارفع وإن كنت ما تفعل خيلة ما في بأس، ما قال هذا وإنما قال ارفع ثوبك. يقول امرأة تؤلمها أسنانها ولم يتيسر لزوجها المال، فما حكم إعطائها من الزكاة وما المقدار الذي تعطى؟ إذا كان الزوج غير فقير وغير وهي تحت رجل غير منفق، ليس يعني له قدرة على الإنفاق، فهي فقيرة تستحق الزكاة، وإذا أعطيت لفقرها واستعملته في أسنانها ما في بأس. وذكر في أول السؤال أن لها زوج لكن يعني ينفق عليها بقدر الكفاية، وأما طبعا لا يلزمه، أقول لا يلزمه، لا يلزمه، والذي ينبغي مثل هذا أنها ما تعطى من الزكاة، وإنما تعطى من الإحسان ومن التبرع. نعم. وهذا السؤال عن شاب يريد الزواج وجمع 10,000 ريال لكنها لا تكفيه في المهر وإيجار المنزل، فما حكم إعطائه من الزكاة؟ لا بس، لا بس إعطاء الإنسان الذي هو بحاجة إلى الزواج من أجل لأنه فقير ويعطى من الزكاة لا بس بذلك. ويقول ما المقدار الذي يعطى؟ ليس هناك تحديد، ولكن الفقراء الذين هم بحاجة إلى الأكل أولى منه، فإذا أعطوه بعض الشيء وأعطوه الفقراء المحتاجين هذا طيب. السؤال الثالث يقول عائلة متوسطة الحال تريد السفر في الإجازة للنزهة في الطائف ومن ثم النزول إلى مكة لأداء العمرة، ليس لديها ما يكفيها لهذه الرحلة، هل يمكن أن تعطى من أموال الزكاة؟ لا ما تعطى من أموال الزكاة، لأن الرحلة هذه ليست بلازمة وليست ضرورية، فيجلسون حتى يغنيهم الله عز وجل، وعند ذلك يتمكنون من كونهم يروحون للطائف أو لغير الطائف. أما كونهم يعطون من الزكاة ليذهبوا للطائف أو ليروحوا يتفسحوا ويتنزهوا لا يعطون، يعطى من الزكاة اللي هم بحاجة إلى الأكل وبحاجة إلى المال وهم الفقراء. يقول السائل من بلد عربي تفرض فيه الضرائب إجباريا على التجار، هل يجوز لي التهرب من دفع الضرائب وذلك بعدم التصريح الحقيقي بنسبة الدخل من أجل دفع نسبة قليلة؟ ما في بأس، لأن هذا ظلم، التخلص من الظلم مطلوب، فإذا كان أنهم يعني أنت لست ملزم بأن تبين لهم شيء، أنت تذكر الشيء الذي تذكر وأنت مظلوم فيما يؤخذ منك، فإذا عملت على التخلص من الظلم ولم تبدي كل ما عندك فأنت معذور. هل يصل ثواب أجر عمرة إلى والدي المتوفين؟ العمرة لا تكون العمرة الواحدة ما تكون لشخصين، وإنما العمرة عن شخص، فإذا اعتمرت عن هذا عن أمك ثم اعتمرت عن أبيك فإن ذلك يصل إليهما إذا كان ميتين، لأن الميت يستفيد من سعي الأحياء فيما ورد مثل العمرة ومثل الحج ومثل الصدقة وما إلى ذلك، يصل إلى الميت ويستفيد الميت من سعي الحي في الشيء الذي ورد به السنة، والحج والعمرة جاءت به السنة، الإنسان يحج ويعتمر عن الميت. سؤاله الثاني يقول ما حكم من أحرم لعدة عمرات بإحرام واحد وذلك بالذهاب إلى مسجد السيدة عائشة؟ بإحرام واحد؟ نعم. إيش معنى بإحرام واحد؟ كل عمرة لا إحرام. أما إذا كان السؤال أنه يعني يكرر العمرة من مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها اللي هو التنعيم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يفعلون هذا الفعل، وإنما كانوا يأتون بالعمر وهم متجهون إلى مكة يقولون لبيك اللهم لبيك، ما هو بيكون تحت الكعبة ثم يذهب سمكيل ثم يرجع يقول لبيك اللهم لبيك. نعم أهل مكة لهم أن يخرجوا إلى الحل سواء تنعيم أو غيره، وأما الآفاقيين فعمرهم يأتون بها وهم داخلون إلى مكة يقولون لبيك اللهم لبيك. يقول السائل: أنا أسكن في بلد الكفر وأريد أن أهاجر إلى بلد الإسلام، ولكن ما هو تعريف بلد الإسلام؟ لأننا نرى اليوم أن أكثر بلاد المسلمين لا يطبقون شريعة الله. لا شك أن البلد الذي فيه مسلمون وفيه مساجد والناس يصلون وإن كان يحصل عندهم خلل ليس مثل بلاد الكفار، ليس مثل بلاد الكفار التي لا يوجد فيها مساجد وإن وجد فيها فشيء قليل، ويكون الإنسان ما يفتح عينيه إلا على كفار. لا شك أن الذهاب من بلاد الكفار والانتقال منها إلى بلاد المسلمين ولو كان عند المسلمين خلل ولو كان عندهم نقص، كونه مع المسلمين مع المصلين خير له من أن يكون مع الكفار الذين لا يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رجل رمى الجمرات بعد منتصف النهار أي بعد الساعة 12 وقبل الظهر على ظن مني، يقول على ظن مني أنه وقت الزوال ولم أكن متعجلا وهذا ما أعلمه، فهل فعلي هذا صحيح ولم أفعل ذلك إلا لأجل أن أصيب السنة؟ إذا كان يغلب على الإنسان على ظنه أن رميه بعد الزوال فإن عمله صحيح، وإذا كان يغلب على ظنه أن رميه قبل الزوال فعمله غير صحيح، وإذا كان فعله قبل الزوال ولم يعده فإنه يكون عليه فدية. هل تقبيل الحجر الأسود عبادة خاصة بالطواف فقط أم يشرع تقبيله حتى وإن لم يكن هناك طواف؟ يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام فعله في الطواف وفعله بعد ما انتهى من الطواف، بعدما فرغ من الطواف الذي هو طواف القدوم، وبعدما ذهب وصلى خلف المقام وشرب من ماء زمزم جاء واستلم الحجر، فيفعل الإنسان كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس يجون يصلون قريب من الحرم من الركن، وإذا سلم الإمام يمكن يسلم وما يسلم يقفز ثم يروح يقبل الحجر الأسود فيخل في صلاته التي هي فرض وليفعل أمرا مستحبا ليس بفرض ولا واجب. المشروع أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقبل ويستلم في الطواف في حال الطواف وبعد انتهاء طواف القدوم وصلاة الركعتين وشرب ماء زمزم، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. من نسي الوتر فهل عليه قضاؤه؟ نعم، من نسي الوتر يصليه في الضحى ولكنه مشفوعا بحيث لا يكون مصليا وترا بالنهار، ولكن مقدار الركعات التي كان يأتي بها يأتي بها ويضيف إليها ركعة حتى يكون أدى مقدار ما صلاه بالليل أو ما كان يصليه بالليل مع إضافة ركعة. فإذا كان من عادة أن يصلي ثلاث ركعات يصلي أربع في الضحى، ركعتين ركعتين، وإذا كان عادة يصلي خمس يصلي ست، ركعتين ركعتين ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يصلي صلاته من الليل صلى من الضحى ثنتي عشرة ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 فكان يصلي ثنتي عشرة ركعة. فهكذا الإنسان يصلي مقدار الذي يصلي ويضيف له ركعة بحيث لا يكون أتى بوتر بالنهار ولكنه أتى بالمقدار الذي يصلى الذي كان يصلي فيه وأضاف إليه ركعة حتى يكون شفعا لا وترا. يقول فضيلة الشيخ: لماذا سمي الجزء من البيت بحجر إسماعيل؟ ما نعلم، كون حجر إسماعيل وليس حجر إسماعيل، لأن الحجر ما كان موجودا هذا في زمن إسماعيل. إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام بنوا الكعبة والحجر داخل فيها، بنوا الكعبة والحجر داخل فيها، وهذا الحجر إنما فعلته قريش أو حصل ببناء قريش، لأن قريش بنوا الكعبة وقصرت بهم النفقة فاختصروا جزءا منها وهو جهة الحجر فلم يبنوه مع الكعبة وهو جزء من الكعبة، ولهذا لا يطاف من داخل الحجر، لأن من طاف بالحجر ما طاف بالكعبة كلها، من طاف داخل الحجر ما طاف بالكعبة كلها، فطوافه غير صحيح، ومن شرط الطواف أن يكون بالكعبة كلها. وضعوا هذا الحجر أو هذا الحاجز الفاصل الذي يكون يطوف الناس من وراءه وسمي حجرا، ولكن تسمية حجر إسماعيل هذا غير صحيح، لأن هذا ليس من إسماعيل، بل إسماعيل مع أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنوا الكعبة على القواعد التي أري إياها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحجر داخل فيها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.